هذا الهدي الذي يساق من الحل للحرم أو يشترى ليهدى في مكة، وهذا غير هدي التمتع والقران، فإن هدي التمتع والقران واجب على القادر ولا يتحول عنه إلا من لا يستطيع، فمن لم يجد فالصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. وإنما كلام الموفق في الهدي أي الهدي المسوق الذي يسوقه لأجل ينحر يوم النحر في مكة أو منى، هذا سنة مؤكدة، وهو أيضا في سنيته دون سنية الأضحية. الأضحية فيها خلاف بين أهل العلم هل هي واجبة أو سنة، والنبي صلوات الله وسلامه عليه التزمها، وإن كان بعد فتح مكة أرسل هدايا، أرسل مرة غنما، تقول عائشة رضي الله عنها أنا فتلت قلائدها بيدي، والنبي ما باق فيه من المدينة، وأما الإبل فقد أهدى 100 من الإبل صلوات الله وسلامه عليه، وأشرك معه عاليا في حجة الوداع. فهذه هي التي سنة، والأضحية سنة في قول أكثر العلماء، وفيهم من يقول إنها واجبة على القادر على الأضحية الذي لا يجد حرج. فضلها أعظم من فضل ثمنها صدقة على المحتاج. الله يقول لن ينال الله لحومه ولا دماءه ولكن له التقوى منكم. وأحد الصحابة كان عنده جملا لأبي جهل من الغنيمة غالي الثمن، فاستأذن الذي هل يهديه، يعني ذلك قبل عام الفتح، فأمر النبي أن قال أهده ليغيظ قريش. فهذه السنية، ما يضحى به أو يجوز أن يهدى في هدي تمتع أو قران أو هدي التطوع المسوق له شروط التي سمعنا، أن تكون الهدية غير هزلة، أي تكون نشطة قوية، وجعلوا مقياس هذا أنها لا تتخلف عن الرعية، تسير مع الإبل أو الغنم أو البقر، لا تكون عاجزة، وأن لا تكون عرجة يبين ضلعها وهي تمشي تتيكم ظاهر عليها هذا العيب، وأن لا تكون عضة، وقصدهم بالعضة مقطوعة الأذن أو مكسورة القرن، لأن عضب أحد القوائم داخل في حكم الضل. وأن لا تكون تساقطت أسنانها ثرماء، بخلاف الثرماء التي سقطت ثنيتها لبلوغ السن الثنية، وبعض الناس يتحايل ويقلع ثنيته ولد البقرة ولد الإبل ولد الماعز لتظهر كأنها ثنية. النبي بيّنه في أنه من الإبل ما أكمل 5 سنين، فلو أكمل 5 سنين ولم تتساقط تسقط الثنيتان أجزى لا حرج. ومن البقر ما تم له 2 سنين، لا تسمى من الإبل ثنية إلا ما تم له 5 سنين، ولا من البقر ما يسمى ثنية إلا ما تم له 2 سنين، ولا من الماعز إلا ما تم له 1 سنة، والضأن ما يسمى ثنية إلا ما أكمل 1 سنة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الغنم في الضأن أن يضحى بما أكمل 6 أشهر من تاريخ ولادته، فإذا كان وقت الأضحية قد أكمل 6 أشهر أو كان في أيام هدي التمتع والقران قد أكمل 6 أشهر قبل وقت يوم ذبحه فإنه يجزأ. الظأن والماعز لا تجزي الواحدة إلا عن شخص واحد فيما يتعلق بالأضحية بالأضحية وفيما يتعلق بهدي التمتع والقران أو الهدي الذي هو تطوعا الذي يكون تطوعا. وما يتعلق بالاشتراك الذي كل واحد يريد أن يكون نصيبه أضحية مستقلة فالإبل تكفي الثنية من الإبل أو ما فوقها سنا عن 7 والثنية من البقر أو ما فوقها سنا عن 7 وأما الظأن والماعز فالواحدة عن 1. بقي في الأضحية هل إذا كان أهل بيت مجتمعون إذا اشتركوا في أضحية واحدة عن أهل هذا المنزل تجزي؟ الصحيح أنها تجزي فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه بسم الله عن محمد وآل محمد. ثم أن التباهي في الأضحية أيضا والإسراف ينبغي للمسلم أن يحرص أن لا يخوض فيه. والأصل أن الأضحية أيضا مشروعة عن الحي والميت لأنها أيضا من باب الصدقات والصدقة جائزة عن الحي وعن الميت. ولو أنها لا تجوز عن الميت لبينها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي في قوله هذه عن محمد وآل محمد من آل محمد من كان قد مات قبل تلك الأضحية ولم يقل أنها عن محمد وآل محمد الأحياء. العورة البين عورة قد تكون العين لا ترى لكنها ليست في حال عور. حدقة العين بينة ظاهرة كأنها لم تصب هذه تجزي. مكسورة القرن أو مقطوعة الأذن قطع هذه لا تجزي. واشترط العلماء أنه إذا كان الذاهب من الأذن أو من القرن من النصف فأقل فهي تجزي. أو كانت الإذن مخروقة خرقا أو مشقوقة شق فهي تجزي. لا سيما الناس فيما يتعلق بأذن المواشي يجعلون علامة واسم الماشية وبخاصة الغنم في آذانها فلا حرج في ذلك. هذا مجمل فيما يتعلق بالأضاحي وعلى هذه هدي التمتع والقران والهدي المسوق. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى وذبح البقر والغنم على صفاحها ويقول عند ذلك بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك. ويستحب ألا يذبحها إلا مسلم وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل. ووقت الذبح بعد صلاة العيد إلى آخر يومين إلى آخر يومين من أيام التشريق ولا يوم لا أقصد يوما أو على قول من يقول أنها أيام التشريق اليوم الأول والثاني. أحسن الله إليك. وتتعين الأضحية بقوله هذه أضحية والهدي بقوله هذه هدي أو إشعاره وتقليده مع النية. ولا يعطى الجزار أجرته من ولا فتح كاتبه أو الجزارة مثلا يقصد الجزارة ولا الجزار فاعل حاط الله فتحة نائب فاعل ولا ولا يعطي الجزارة ولا يعطي ماشي. ولا يعطي الجزار أجرته منها. والسنة أن يأكل ثلث أضحيته ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها، وإن أكل أكثر جاز. وله أن ينتفع بجلدها ولا يبيعه ولا شيئا منها. فأما الهدي إن كان تطوع سحب له الأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر من كل جزور ببضعة فطبخت فأكل منها وحسى من مرقها. ولا يأكل من كل واجب ولا يؤكل من كل واجب إلا هدي المتعة والقران. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد أن يضحي فدخلت العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي. في هذه المسائل التي ذكرها الموفق رحمة الله عليه بين الأحوال فيما يتعلق بالأضاحي بالأضحية، الأفضل أن يأكل من أضحيته، لكن لو اشترى الأضحية ودفعها ذبحها أو نحرها وأعطاها الفقراء يبتغي بذلك وجه الله لا حرج عليه في ذلك. الأفضل أن يأكل ويتصدق ويهدي. النبي صلوات الله وسلامه عليه في مرة من المرات قدم على المدينة خلق كثير من الناس في أيام عيد الأضحى، فأمر الناس أن لا يبقوا من ضحاياهم شيئا بعد اليوم الثالث من ذبح الأضحية. ولما صار من العام القادم سألوه، قال: لا، إنما أمرتكم بذلك الأمر من أجل الدافة، الناس الذين قدموا، من أجل أن يوسع عليهم ويسهل لهم الحصول على شيء من اللحم ومن الطعام في ذلك الوقت. وقال لهم: تزودوا حيث شئتم، يعني خذوا وادخروا إلى آخره، لكن الأكمل الأفضل أن توزع الأضحية أو هدي التمتع والقران، يكون ثلثه للفقراء وثلثه للأصدقاء والأحباب وثلثه لأهل المحل أهل المنزل المضحي ومن معه. وما دام أن هذا هو الأفضل، إذا وجد أن الأيسر عليه أن يتصدق بالهدي بكامله، أو صار في الحال في أيام الحج قد لا يستطيع أن ينقل شيئا من هديه لكن يشرف عليه، أو يكل أمره وذبحه إلى من يثق بتنفيذ القيام بذلك، جاز له. الأفضل في هذه القرب أو القرابين أن يتولى صاحبها ذبحها أو نحرها، وإذا لم يكن قادرا على ذلك أو لا يحب أن يقوم به لا ترفعا وإنما توفيرا لنفسه ونحو ذلك فلا حرج عليه. أما أن يقول: لا أتولى نحر ذبح هدي أو نحر هدي بنفسي أنا أرفع من ذلك، فهذا يدخل في باب الاستعلاء المحرم. أما الأفضلية فالنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم بالنسبة للهدي التطوعي نحر 63 بعيرا تدفع إليه الواحدة تلو الأخرى معقولة اليسرى، فينحرها هي واقفة، ثم أعطى علي رضي الله عنه المدية ونحر البقية 37 بعيرا. والله جل وعلا يقول في القرآن الكريم: فإذا واجبت جنوبها، إشعار بأن هذه الهدايا إنما تنحر واقفة، لأن واجبت جنوبها يعني سقطت، لما رحلت سقطت، هذا هو الأصل. لكن لو نحر الإبل باركة صحت، إلا أن الأفضل أن لا يفعل، أن ينحرها واقفة. رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رجلا ينحر بدنته باركة، فقال له: ابعثها قائمة معقولة اليد، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فإذا قدر الإنسان أن يقوم بهذا العمل تنفيذا للسنة، فتنفيذ السنة أولى بهذه المقامات كلها. وإذا لم يتيسر عليه، إن كان عاجزا أو لا يقدر أو ليس معه من يعينه على ذلك، فليفعل ما يستطيعه، والله الموفق. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله، ثم قال: من أراد أن يضحي فدخلت العشر. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للناس قبل وقت العشر، لما أقبلت عشر ذي الحجة بلغ الناس أن من كان يريد أن يضحي عازم على أن يضبح أضحية، فإنه بعد دخول الشهر العشر يكف عن تقليم أظافره وخلع وقص شعره وحلق شعره حتى ينحر هديه. لكن لو فعل ناسيا إن شاء الله لا حرج عليه، أما من فعل متعمدا ذلك وكان بإمكانه أن لا يفعل يكون قد خالف السنة. النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر بأمر وجب على الناس أن يسمعوا ويطيعوه، وإذا نهى عن شيء وجب على الناس أن ينتهوا عما نهى عنه، إلا إذا قام لهم عذر بعدم القدرة على القيام بتنفيذ الأمر أو فيما يتعلق بالنهي لا يملكون التوقف. ولهذا ينبغي للمسلم أن يحرص على مراعاة امتثال الأوامر النبوية بقدر المستطاع، أو الكف والانتهاء عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب العقيقة، وهي سنة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، تذبح يوم سابعه ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقاء، فإن فات يوم سابعه ففي أربع عشرة، فإن فات ففي 21، وينزعها أعضاء ولا يكسر عظمها، وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك. هذا فيما يتعلق بالعقيقة عن المولود. اختلف العلماء هل هي واجبة أو لا. في حديث الغلام مرتهن بعقيقته، قيل مرتهن لا يشفع لوالديه وغير ذلك، لكن الصحيح اللي عليه العلماء أنها سنة مؤكدة، والأفضل أن يكون عن الغلام الفتى شاتان، والفتاة الجارية البنت عقيقتها شات، وهذا التفصيل الذي ذكره رحمة الله عليه أنه في اليوم السابع هو الأفضل، أو الرابع عشر إذا تيسر، أو الحادي والعشرين، وبعد الحادي والعشرين لم يذكر يوما آخر وإنما بقي مطلقا. لكن لو ذبح الأضحية العقيقة يوم ولادة المولود أو في ثاني يوم أو أكثر أو أقل جاز ذلك، لأنه لم يثبت حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام حدد بهذه الأيام،